الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نبتدي هذا الدرس في كتاب الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام. قد سبق كلام الإمام رحمه الله عن بيان أسباب الخلاف المذموم، وتحدث هنا عن السبب الثاني ألا وهو اتباع الهوى. اقرأ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله: كما ذكروا عن محمد بن يحيى بن لبابة أخي الشيخ بن لبابة. ابدأ من الأول، ولذلك من السبب. قال المصنف رحمه الله: والثاني من أسباب الخلاف اتباع الهوى، ولذلك سمي أهل البدع أهل الأهواء، لأنهم اتبعوا أهواءهم فلم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليها والتعويل عليها حتى يصدروا عنها، بل قدموا أهواءهم واعتمدوا على آرائهم، ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظورا فيها من وراء ذلك. إيه نعم، سميوا أهل الأهواء على سبيل الذم، لأن الهوى ما ذكر في القرآن إلا مذموما كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. وقد أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم باتباع هذه الشريعة المباركة والحذر من أهواء الذين لا يعلمون، فقال الله عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فأهل الأهواء هؤلاء من الذين لا يعلمون، وهم الذين تركوا العمل بالأدلة الشرعية وقدموا عليها أهواءهم. ويدخل في ذلك أهل الأهواء عموما من المشركين ومن الكفار ومن أهل الملل جميعا، ومن كل من قدم عقله وهواه على شريعة الله فإنه يدخل في هذا الذم، كما قال الله عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فهؤلاء كلهم لا يعلمون، أي لا يعلمون الحق، فتركوه واتبعوا أهواءهم. أي نعم. وأكثر هؤلاء هم أهل التحسين والتقبيح ومن مال إلى الفلاسفة وغيرهم، ويدخل في غمارهم من كان منهم يخشى السلاطين لنيل ما عندهم أو طلبا للرياسة، فلا بد أن يميل مع الناس بهواهم ويتأول عليهم فيما أرادوا حسب ما ذكره العلماء ونقله الثقات من مصاحبي السلاطين. أي نعم، لأنهم يجتمعون على الأهواء فيقدمون على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا أرادوا أمرا مخالفا للشرع فإنهم لا بد أن يتبعوا أهواءهم ويتركوا مقتضى الدليل الشرعي سواء كان هذا عند أهل العقائد أو من سماهم هنا الفلاسفة أو أصحاب المذاهب، فإنهم يقدمون عقولهم وأهواءهم على كتاب الله وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فسموا بذلك أهل الأهواء. ويدخل فيهم من يحكم بغير شريعة الله اتباعا لهواه، وكذلك من يفتي بغير شريعة الله اتباعا لهواه وطلبا للرياسة كما ذكر المصنف في هذا الموضع، وسيذكر في هذا قصة يطيل الكلام فيها كما سيأتي. أي نعم. فالأولون ردوا كثيرا من الأحاديث الصحيحة بعقولهم وأساءوا الظن بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحسنوا ظنهم بآرائهم الفاسدة حتى ردوا كثيرا من أمور الآخرة وأحوالها من وأحوالها من أمور وأحوالها من الصراط والميزان وحشر الأجساد والنعيم والعذاب الجسميين وأنكروا رؤية الباري وأشباه ذلك، بل صيروا العقل شارعا جاء الشرع أولا جاء الشرع أو لا، بل إن جاء فهو كاشف لمقتضى ما حكم به العقل إلى غير ذلك من الشناعات. يعني ما وافقت عليه عقولهم قبلوه، وما خالفته عقولهم تركوه، فهم في الحقيقة عابدون لأهوائهم وعقولهم الفاسدة، ولا يصدق فيهم أنهم متبعون لشريعة الله، لا يصدق عليهم أنهم متبعون لشريعة الله. ولذلك قال المصنف هنا في مثل هذه الأمثلة وغيرها مما خالف فيه أهل الأهواء، قال هنا جعلوا العقل شارعا، وأهل السنة أجمعوا على أن الشارع هو الله، وأن الشرع يؤخذ من الكتاب والسنة، وأن التشريع حق الله الخالص لا يشارك فيه أحد. تشريع الحكم والأمر والنهي وما يتعلق بأمور الغيب وما يتعلق بأمور الشرع، الله عز وجل اختص لنفسه بذلك رحمة بعباده حتى لا يهلك الناس في التشريع لبعضهم البعض، فيستحلون المحرمات ويحرمون الحلال ويتبعون الأهواء الباطلة. ولذلك قال المصنف هنا رحمه الله، قال بل صيروا العقل شارعا، ثم إذا جاء الشرع فوجدوه يوافق ما عندهم قبلوه، وإن خالف ما عندهم ردوه، فهم في الحقيقة متبعون لغير شريعة الله، وإن اتبعوا بعضها هم في الحقيقة متبعون لغير شريعة الله، لأنهم إنما يتبعون ما شرعته عقولهم وما نسجته أهواؤهم. فإن جاء الشرع بذلك اتبعوه لأن ذلك قد شهدت به عقولهم وأهواؤهم، وإن جاء الشرع بخلاف ما عندهم تركوه. فالحاكم في الحقيقة عليهم ليس هو الشرع، وإنما الحاكم عليهم ما اتبعوه من الأهواء. أي نعم. والآخرون خرجوا عن الجادة إلى البنيات وإن كانت مخالفة لطلب الشريعة، حرصا على أن يغلب عدوه أو يفيد وليه أو يجر إلى نفسه نفعا. أي نعم. كما ذكروا عن محمد بن يحيى بن لبابة أخي الشيخ بن لبابة المشهور، فإنه عزل عن قضاء البيرة ثم عزل عن الشورى لأشياء نقمت عليه، وسجل بسخطته القاضي حبيب بن زياد، وأمر بإسقاط عدالته وإلزامه بيته وأن لا يفتي أحدا. إيه نعم، لما وقع منه من الظلم والافتيات الفتوى، وهو محمد بن يحيى بن لبابة، وكان أحفظ أهل زمانه لمذهب مالك، توفي سنة 336. وأما الشيخ بن لبابة الآخر فهو محمد بن عمرو بن لبابة القرطبي، توفي سنة 314. سيذكر المصنف هذه القصة بطولها، وقد أخذها من ترتيب المدارك، وسيطيل الكلام على هذا الأمر ليبين كيف انتهت الفتوى بهذا الرجل إلى أنه عزل أول مرة عن قضاء البيرة، ثم عزل عن الشورى بأشياء سقطت عليه، ثم بعد ذلك أفتى أيضا بما يخالف الشرع فأعيد إلى ما كان عليه. فسيذكر هذه القصة بطولها ليستدل بها على أن الهوى يحمل صاحبه طلبا للرئاسة في أن يقول على الله بغير علم. أي نعم. ثم إن الناصر احتاج إلى شراء مجشر من أحباس المرضى بقرطبة. الناصر احتاج إلى شراء المجشر، وحوض لا يستسقى منه لجشره، سمي مجشرا أي لوسخه وقذارته. يعني كانت هناك منطقة كبيرة موقوفة على المرضى بجانب النهر، بجانب النهر كانت وقفا للمرضى، وبعضها كان مهملا، بعض هذا الوقف كان مهملا وفيه مياه راكدة ويمكن استصلاحه والانتفاع به، لكن الوالي كان يريد أن يشتريه، كان يريد أن يأخذه له لأن بيته قصره يطل عليه فتأذى منه فأراد أن يضمه إلى ملكه فشكى إلى القاضي. اقرأ. فشكى إلى القاضي ابن بقي ضرورته إليه لمقابلته منزهة وتأذيه برؤيتهم أوان تطلعه من علاليه، فقال له ابن بقي: لا حيلة عندي فيه، وهو أولى أن يحاط بحرمة الحبس. يعني قال أنه أولى أن يحاط بحرمة الحبس لأنه وقف، ولا أجد لك حيلة في أن تضمه إلى أملاكك لأنه وقف للمرضى. نعم. فقال له: تكلم مع الفقهاء فيه وعرفهم رغبتي وما أجزله من أضعاف القيمة فيه فلعلهم أن يجدوا لي في ذلك رخصة. فتكلم ابن بقي معهم فلم يجدوا إليه سبيلا، فغضب الناصر عليهم وأمر الوزراء بالتوجيه فيهم إلى القصر وتوبيخهم، فجرت بينهم وبين بعض الوزراء مكالمة ولم يصل الناصر معهم إلى مقصوده. ولا شك أن هذا اعتداء منه، لأنهم طلب منهم أن يفتوا ولم يروا سندا لأن يفتوه بتملك هذا الوقف، ومع ذلك آذاهم بهذه الصورة ووبخهم واعتدى على حرمتهم. نعم. وبلغ ابن لبابة هذا الخبر. من هو ابن لبابة الآن الذي بلغه؟ ومحمد بن يحيى الذي كان قد عزل. نعم. فرفع إلى الناصر بعضا من أصحابه الفقهاء، يعني أرسل إليه بعض أصحابه، أرسل إليه بعض أصحابه ليقول له: إنني أفتيك في هذا الأمر، يعني أحله علي وأنا أفتيك فيه. نعم. ويقول إنهم حجروا عليه واسعا، ولو كان حاضرا لأفتاه بجواز المعاوضة، وتقلد حقا وناظر أصحابه فيها. فوقع الأمر بنفس الناصر، وأمر بإعادة محمد بن لبابة إلى الشورى على حالته الأولى، ثم أمر القاضي بإعادة المشورة في المسألة. لاحظ الآن أنه عزل من قبل بسبب وسقط عليه بسبب، ثم أعاده الناصر مرة أخرى لما علم أن في هواه أنه سيفتيه بما يريد، فرده إلى ما كان عليه، ثم أمر بإعادة المشورة أي بالنظر في هذه الأحباس مرة أخرى. نعم. فاجتمع القاضي والفقهاء، وجاء ابن لبابة آخرهم، وعرفهم القاضي ابن بقي بالمسألة التي جمعهم من أجلها. يعني الآن جمعهم مرتين، جمعهم المرة الأولى ولم يفتوه، وجمعهم المرة الثانية هذه ومعهم ابن لبابة، محمد ابن لبابة. نعم. وعرفهم القاضي ابن بقي بالمسألة التي جمعهم من أجلها وغبطة المعاوضة فيها، فقال جميعهم بقولهم الأول من المنع من تغيير الحبس عن وجهه، وابن لبابة ساكت. فقال له القاضي: ما تقول أنت يا أبا عبد الله؟ قال: أما قول إمامنا مالك بن أنس فالذي قاله أصحابنا الفقهاء، يعني المنع من ذلك. نعم. وأما أهل العراق فإنهم لا يجيزون الحبس أصلا، وهم علماء أعلام يقتدي بهم أكثر الأمة، وإذ بأمير المؤمنين من الحاجة إلى هذا المجشر ما به، فما ينبغي أن يرد عنه، وله في السنة فسحة، وأنا أقول بقول أهل العراق وأتقلد ذلك رأيا. فقال له الفقهاء: سبحان الله، تترك قول مالك الذي أفتى به أسلافنا ومضوا عليه واعتقدناه بعدهم وأفتينا به لا نحيد عنهم بوجه، وهو رأي أمير المؤمنين ورأي الأئمة آبائه. فقال لهم محمد بن يحيى: ناشدتكم الله العظيم، ألم تنزل بأحد منكم ملمة بلغت بكم أن أخذتم فيها بغير قول مالك في خاصة أنفسكم وأرخصتم لأنفسكم في ذلك؟ قالوا: بلى. قال: فأمير المؤمنين أولى بذلك، فخذوا به مأخذكم، وتعلقوا بقول من يوافقه من العلماء، فكلهم قدوة. فسكتوا. فقال للقاضي: أنهي إلى أمير المؤمنين فتياي. فكتب القاضي إلى أمير المؤمنين بصورة المجلس، وبقي مع أصحابه بمكانهم إلى أن أتى الجواب بأن يؤخذ له بفتيا محمد بن لبابة وينفذ ذلك، ويعوض المرضى من هذا المنشر بأملاك ثمينة عجب، وكانت عظيمة القدر جدا تزيد أضعافا على المنشر. ثم جاء بكتاب من عند أمير المؤمنين منه إلى ابن لبابة بولاية خطة الوثائق ليكون هو المتولي لعقد هذه المعاوضة، فهنئ بالولاية وأمضى القاضي الحكم بفتواه وأشهد عليه وانصرفوا. فلم يزل ابن لبابة يتقلد خطة الوثائق والشورى إلى أن مات سنة 336. قال القاضي عياض: ذكرت بعض مشايخنا مرة بهذا الخبر، فقال أن ينبغي أن يضاف هذا الخبر الذي حل سجل السخطة إلى سجل السخطة، فهو أولى وأشد في السخطة مما تضمنه، أو كما قال. فتأملوا كيف اتباع الهوى وأولى أن ينتهي بصاحبه، فشأن مثل هذا لا يحل أصلا من وجهين: أحدهما أنه لم يتحقق المذهب الذي حكم به، لأن أهل العراق لا يبطلون الإحباس هكذا على الإطلاق، ومن حكى عنهم ذلك فإما على غير تثبيت، وإما أنه كان قولا لهم رجعوا عنه، بل مذهبهم يقرب من مذهب مالك حسب ما هو مذكور في كتب الحنفية. والثاني أنه إن سلمنا صحته فلا يصح للحاكم أن يرجع في حكمه في أحد القولين، أن يرجح في حكمه في أحد القولين بالصحبة والإمارة أو قضاء الحاجة. يعني لا يجوز للعالم أن يرجح في مسألة بسبب الصحبة أي القربة أو الإمارة أو أن يقضي حاجة لفلان أو علان. نعم. بل إنما الترجيح بالوجوه المعتبرة شرعا، وهذا متفق عليه بين العلماء، فكل من اعتمد على تقليد قول غير محقق أو رجح بغير معنى معتبر فقد خلع الرقة واستند إلى غير شرع، عافانا الله من ذلك بفضله. فهذه الطريقة في الفتيا من جملة البدع المحدثات في دين الله تعالى، كما أن تحكيم العقل على الدين مطلقا محدث، وسيأتي بيان ذلك بعد إن شاء الله. هذا المثال ذكره المصنف هنا كما هو واضح ليبين أثر اتباع الهوى في الفتيا، فإن الإنسان إذا أفتى لمصلحة فلان أو علان، أو أفتى مثلا لقرابة أو غيرها أو لتحقيق حاجة، فإنما الأعمال بالنيات، وهو في ذلك مقطع متبع للهوى، مذموم في شأنه. أي نعم، وهو مثل تحكيم العقل على الدين مطلقا، وهذه من البدع المحدثات في الفتية. أي نعم. وقد ثبت بهذا وجه اتباع الهوى، وهو أصل الزيغ عن الصراط المستقيم. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ أي ميل عن الحق فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقد تقدم معنى الآية، فمن شأنهم أن يتركوا الواضح ويتبعوا المتشابه عكس ما عليه الحق في نفسه. عكس ما عليه الحق في نفسه. سبق الكلام، كلام المصنف على هذه الآية. المحكمات هي الأمور البينات الواضحات التي هي عماد الدين وأصله، وهي الحلال والحرام وما يتعلق بأمور العقائد وما يتعلق بأركان الإسلام، وهي الكليات والأساسيات في هذا الدين. فالواجب على الإنسان أن يتبعها وأن يعمل بمقتضاها، سواء في العمل أو في تعليم العلم أو في الفتيا أو في الحكم. وأخر هن أم الكتاب أي أصله وأساسه، وأخر متشابهات يعني يستطيع أن يستعملها في تلبيس الحق بالباطل، يستطيع أن يشبه بها على نفسه وعلى غيره، لكن الواجب عليه أن يتبع المحكمات الأساسيات حتى يحفظ دينه وحتى لا يقول على الله إلا الحق. فإذا اتبع هذه المتشابهات فإنه سيميل عن الحق، وإن كان في الصورة في ظاهره أنه يتبع الشرع، لكن هو في الحقيقة قد مال عن الحق واتبع ما تشابه. ابتغاء الفتنة، فسر علماء الفتنة هنا بالشرك، ابتغاء الشرك، ويدخل في الفتنة أيضا الفساد، ابتغاء الفساد في الأرض، أن يفتي بفتوى يترتب عليها فساد، أو ابتغاء الفتنة أي ابتغاء الشرك، ويدخل في هذا ما نشأ من العقائد الفاسدة. لأن اتباع المتشابه في أمور كثيرة هو الذي أنشأ الفرق الضالة والعقائد الفاسدة، ولا شك أن البدع من الفتن. وكذلك احتجاج المشركين ببعض الآيات على شركهم هو من اتباع المتشابه، لقولهم لو شاء الله ما أشركنا، فاحتجوا بالقدر، وهذا من اتباع المتشابه، لأن الله حرم عليهم الشرك، وتحريم الشرك من المحكمات البينات الواضحات، فكان عليهم أن يتبعوا المحكمات البينات الواضحات، فتركوا هذا إلى المتشابه. وكذلك القدرية في الفرق لما خرجت، خرجت بسبب اتباع المتشابه، والخوارج لما كفروا مرتكب الكبيرة كان باتباع المتشابه، وتركوا البينات الواضحات المعلومات من الدين، تركوا ذلك. وهذا الذي يحدث عندهم التشابه هو بسبب ما ابتلاهم الله به لينظر ماذا يعملون. ولذلك انحرافات البشرية في الغالب، انحرافات البشرية في الغالب مثل انحرافات المشركين، يحاولون أن يلبسوا على الناس ويدخلوها في المتشابه، كما قال الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ويحتجون على شركهم بأمور لا تغني عنهم شيئا، لقولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ولو شاء الله ما أشركنا. وكذلك تلبيس المنافقين أيضا بسبب اتباعهم للمتشابه والاكتفاء بمجرد النطق وظنهم أن ذلك ينجيهم. ثم بعد ذلك في ما وقع من أهل الردة في عهد أبي بكر رضي الله عنه، فإنهم اتبعوا المتشابه وتركوا المحكمات، فالمحكمات أن الزكاة ركن من أركان الإسلام يجب إقامته ويحرم نقض هذا الركن، ويحرم الاجتماع على منعه، يحرم منعه من الأفراد، ويحرم منعه بالقتال دونه والامتناع عنه، هذا من المحكمات. ومع ذلك اتبعوا المتشابه، قالوا كنا ندفعها لمحمد ليصلي علينا ويطهرنا، فكيف ندفعها لأبي بكر؟ وكذلك شأن غيرهم ممن بدل في الدين من الفرق الضالة، فإنهم في عقائدهم اتبعوا المتشابه. وكذلك العقائد المعاصرة مذاهب المنحرفة تجدهم يتبعون المتشابه. وكذلك الذين يفتون في كثير من أمور الدين، تحليل الربا، تحليل الغنى، يتبعون المتشابه ويتركون المحكمات البينات الواضحات المعلومات من الدين، يتبعون المتشابه، وهم أهل الزيغ كما ذكر في هذه الآية. وذلك ورد في الحديث الصحيح في حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال لها النبي عليه الصلاة والسلام يا عائشة إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذريهم، فهم هؤلاء. قد تبرأ منهم الصحابة، لأن الاتباع اتباع ما تشابه من الدين ما تشابه لهم، وترك المحكمات هو في الحقيقة خروج عن الشرع وإفساد للدين. ولذلك قال الله عز وجل ابتغاء الفتنة، يعني يبتغون بذلك الفتنة، يعني ليس هو مجرد الغلط كما يظن الناس، لأنه مجرد الغلط يمكن رفعه ببيان الحق، ويمكن يرجع صاحبه، لم يرجع اليوم يرجع غدا، والعلم ظاهر، وقد يتتبع مسائل العلم فيهتدي أو يصله الحق أو تقام عليه الحجة، لكن هؤلاء لا تنفع فيهم إقامة حجة ولا يسمعون إلى الحق، فهم في حقيقتهم يقصدون ابتغاء الفتنة، يريدون الفتنة، والفتنة يدخل فيها الشرك والأهواء ونشر المعاصي والإفساد في الأرض. ولذلك هذه الآية من الآيات العظيمة التي ذكر الله عز وجل في سورة آل عمران، وقد عني السلف ببيانها ببيان معناها، والمصنف هنا استدل بها إلى أن اتباع الهوى يجعل الإنسان يترك البينات المحكمات من الدين ويتبع ما تشابه له يبتغي بذلك الفتنة والفساد في الأرض عياذا بالله. إينا. وسيذكر أمثلة من هذا. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وذكرت الخوارج عنده وما يلقون في القرآن وما يلقون في القرآن فقال يؤمنون بمحكمه ويهلكون عند متشابهه. وقرأ ابن عباس الآية. خرجه ابن وهب. وقد دل أيضا على خرجه الأجري في الشريعة. طبعا هنا هذا دليل أيضا على أنهم وإن قصدوا للحق لكن لم يصيبوه، وأنه حتى لو معهم عبادة فإن ذلك لا ينفعهم. فالذين يتبعون المتشابه لا ينفعهم ما يظنونه من التأويل أو ما يظن الناس فيهم من الخير أو ما يظن الناس فيهم من طلب القصد أو التعبد أو ما يظن من وجود بعض الخير عندهم أو نحو من ذلك، لأن اتباع المتشابه من المحرمات، اتباع المحكمات من الواجبات. فكان يجب عليهم أن يتبعوا المحكمات ويقيموا دين الله، وهذا أمر معلوم بين، يعني إقامة دين الله عز وجل أمر بين ومعلوم ومقدر عليه والحمد لله، بإقامة التوحيد وتحريم الشرك والبدع ونفي ذلك، وإقامة أركان الإسلام، تطبيق شرائعه. ولذلك ذكر المصنف هذا المثال وذكر كلام ابن عباس هنا لأنه ذكر ذلك عند تفسير هذه الآية. نعم. وقد دل على ذمه القرآن في قوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه الآية. وأضله الله على علم. هنا كل هذا الذي ذكر المصنف من التطبيقات ليبين خطر هذا السبب وهو اتباع الهوى، وهذا مما يتعلق بالخلاف المذموم. إذا وقع هذا السبب واتباع الأهواء فإن الخلاف حينئذ يكون مذموما، لأنه لا يخلو إما أن يخرج صاحبه إلى كفر أو شرك، فهو السبب الأول النوع الأول في الخلاف. مضى معكم أن الخلاف ثلاثة أنواع. الخلاف الأول المذموم ما هو؟ الخلاف في أصل النحلة، خلاف الكفار والمشركين، فهذا سببه اتباع الهوى، لأن الهوى إما أن يحمل صاحبه على الكفر والشرك، والنوع الثاني من الخلاف أن يحمله على المخالفة في كليات الشريعة وأسسها كما صنعت الفرق، وهو أيضا من الخلاف المذموم. وأما النوع الثالث هو خلاف العلماء في المسائل التي يسوق فيها الاجتهاد، ومع ذلك فإن الثالث إذا دخله الهوى والتعصب وأساء بعضهم إلى بعض وذم بعضهم بعضا فإنه أيضا يدخل في اتباع الهوى، يدخل في اتباع الهوى. نعم. ولم يأتي في القرآن ذكر الهوى إلا في معرض الذم. حكى ابن وهب عن طاووس أنه قال ما ذكر الله هوى في القرآن إلا ذمه، وقال ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وش يصير الجواب على هذا السؤال؟ هذا تقرير الآن، تقرير لظاهره، هذا تقرير أي لا أحد أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، لأن الإنسان إذا اتبع الهدى الذي أنزله الله اهتدى، إذا اتبع هواه وحكمه ضل، ولا أحد أضل منه. نعم. إلى غير ذلك من الآيات. وحكي أيضا عن عبد الرحمن بن مهدي أن رجلا سأل إبراهيم النخعي عن الأهواء أيها خير، فقال ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير، وما هي إلا زينة الشيطان، وما الأمر إلا الأمر الأول، يعني ما كان عليه السلف الصالح. هذا المعنى صحيح، لكن لا يثبت هذا السند عن عبد الرحمن عن إبراهيم النخعي، لكن الأهواء كلها شر، الأهواء كلها شر، وقد ذكر هذا في الآجري في كتاب الشريعة. نعم. وخرج عن الثوري أن رجلا أتى إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال أنا على هواك، فقال له ابن عباس الهوى كله ضلالة، أي شيء أنا على هواك؟ يعني أمر غريب أن يأتي له ويقول أنا على هواك. هو يعبد من؟ يعبد الله عز وجل ولا يعبد ابن عباس؟ فما معنى أنا على هواك؟ فافرض أن هذا الذي قلت له أنت على هواه حملك على باطل، هل تكون أيضا على هواه؟ لذلك أنكر عليه ابن عباس، قال أي شيء أنا على هواك، ما هذا؟ الهوى كله ضلالة. نعم. وذكره أيضا الأجري في الشريعة وصححه المحقق وأخرجه اللالكائي. اقرأ السبب الثالث من أسباب الخلاف المذموم. والثالث من أسباب الخلاف التصميم على اتباع العوائد وإن فسدت أو كانت مخالفة للحق. نعم. العوائد التي يعتادها الناس هي التي يشق عليهم أن يغيروها ويتبعوا الحق، فيجعلونها حينئذ أصلا يلتزمون به ويتبعونه. إذا جاءت النصوص الشريعة التي تبين الحق تركوها واتبعوا ما كانت عليه عاداتهم، وهي من الأهواء لا شك، لأن العادة إذا كانت هو العوائد أو ما جرى في عرف الناس إذا كان مخالفا لكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ثم اتبعوها من دون الله، اتبعوها وتركوا شريعة الله، لا شك أن ذلك اتباع لغير شرع الله، وهو من الأسباب التي تحمل الناس على ترك الحق وتحملهم على اتباع الباطل. وسيذكر المصنف أن هذا الداء الذي في البشرية هو الذي حملهم على مخالفة الحق. اقرأ بارك الله. وهو اتباع ما كان عليه الآباء والأشياخ وأشباه ذلك، وهو التقليد المذموم، فإن الله ذم بذلك في كتابه كقوله تعالى: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة الآية، أي وجدنا آباءنا على طريقة فلا يريدون أن يغيروها. نعم. ثم قال: قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. يعني لا حجة لديهم لما قال لهم أولو جئتكم بالحق تتبعونه، قالوا إنا به كافرون، يعني ليس هناك مجال للحوار ولا النقاش. يعني لا يقولون مثلا ائتنا ببرهان، لا يقولون مثلا ما جئت به ليس بحق والدليل عندنا كذا وكذا، وإنما انظروا هذا الجواب، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون، يدعوهم إلى الهدى فيقول نحن كافرون به. هذا تحصيل حاصل، هو معلوم أنهم كافرون به، لكن هو يدعوهم ليتفكروا لعلهم يدعوا الكفر ويؤمنوا. ومن تحصيل الحاصل أنهم معرضون عنه، وهو يدعوهم يتبعوه، اتبعوا الحق. ولذلك كثر في القرآن المطالبة بالدليل والبرهان. أما الرسل عليهم الصلاة والسلام فهم يقدمون الدليل والبرهان على ما جاءوا به من الحق، ويطلبون من غيرهم إذا تركوا الحق ولزموا ما عليه آباؤهم أن يأتوا ببرهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا كثير في القرآن، وهذا من أحسن الاحتجاج. أما الذي عليه أمر الجاهلية هو التقليد المذموم، هو اتباع ما كان، اتباع ما وجد، اتباع ما عليه أكثر الناس، اتباع العوائد والتصميم عليها. وهذا لا يغني شيئا، هذا لا يغني شيئا. ولذلك قال: قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، المفروض يقولون إن جئتنا بأهدى منه قبلناه. لكن ليس هناك مجال مع هؤلاء للنقاش، إنهم لا يقبلون إلا ما ألفوه واعتادوه. ولذلك حرم الشرع التقليد، لأنه اتباع على غير دليل، اتباع على غير دليل. الإنسان إذا عرف الحق بدليله قد اتبع البرهان، وإذا تابع غيره على الدليل فهو متابع اتبع الدليل، وإذا تابع غيره على غير دليل فهو التقليد المذموم، فهو التقليد المذموم. نعم. وقوله: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، فنبههم على وجه الدليل الواضح فاستمسكوا بمجرد تقليد الآباء، فقالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. يعني كان متوقع أن يجيبوا على السؤال، هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ المفروض يقولوا لا أو نعم، أحد جوابين، لا يتصور إلا أحد جوابين، إما أن يقولوا لا لا يسمعون ولا ينفعون ولا يضرون، وإما أن يقولوا يسمعون وينفعون ويضرون ثم يأتوا بالأدلة على ذلك، لكن لم يصنعوا ذلك، بل لجأوا مباشرة إلى التقليد المذموم، وبل هنا للإضراب، يعني أضربوا عن الجواب واتباع الدليل والبرهان، وقالوا يكفي أننا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. هنا وهو مقتضى الحديث المتقدم أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم اتخذ الناس رؤساء جهالا، لأنهم لا يسألونهم عن الدليل، فالرؤساء جهال يقولون بغير علم، والناس يتبعونهم على ذلك بغير دليل، وذلك عند فقد العلماء، وذلك كما وسبق الكلام على هذا الحديث الصحيح عند فقد العلماء. هنا إلى آخره، فإنه يشير إلى الاستنان بالرجال كيف كان. وفيما يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إياكم والاستنان بالرجال، فإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة ثم ينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل النار فيموت وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل الجنة فيموت وهو من أهل الجنة، فإن كنتم لا بد فاعلين فبالأموات لا بالأحياء، أي بمن سبق من السلف، لأنهم مشهود لهم بالخير، فتقول أنا أتبع نصوص الكتاب والسنة، وتقول فهم السلف أي إضافة فهم السلف إلى مجموعهم، وما داموا قد ماتوا على ذلك مجتمعين ومجتمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم فهو الحق بلا ريب، فمن أراد أن يستن فليستن بأولئك، من أراد أن يستن فليستن بأولئك، أما غيرهم فإن الاستنان بالرجال أي اتباعهم بدون البحث عن الأدلة هذا من الظلم، وهو من أسباب الخلاف، لأن الناس تفرقوا شيعا لهذا السبب، تفرقوا شيعا وأحزابا لهذا السبب، ينصبون لهم أشياخا يتبعونهم على غير الدليل، يتبعون لمجرد أنه فلان لا لأن عنده دليل على هذا أو ذاك، هذا لا يجوز، لأن هذا يفرق الناس. أما من أراد أن يستن فليستن بنصوص الكتاب والسنة وفهم السلف الأول، لأنهم ماتوا مجتمعين على ذلك، فأنت إذا اتبعتهم اتبعت إجماعهم، وقد شهد النبي عليه الصلاة والسلام لهم بالخير، وقال عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وأنت تتبعهم على فهمهم الذي اجتمعوا عليه اللي هو المحكمات كما في الآية، مثل أمر التوحيد والنهي عن الشرك، تحريم كبائر، إقامة أركان الإسلام، الأمر معروف والنهي عن المنكر، وجوب الدعوة إلى الله، ما يتعلق بتحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إقامة أحكام الشريعة وكلياتها وأسسها، هذا من الأمور التي أجمعوا عليها، يعلم ذلك الخاص والعام. وأما من جاء بعدهم فإن الاستنان بالرجل مطلقا هكذا واتباعه بدون دليل لا شك أنه من أعظم الأسباب التي أدت إلى الخلاف، وهذه أصبحت من العوائد، هذه أصبحت من العوائد عند الفرق طوائف، أصبحت من الأمور المعتادة أنهم ينصبون رجلا يتبعونه ولا يسألونه على الدليل، ولذلك ضعف العلم بالسنة وضعف العلم، واتبع الناس الأحاديث الضعيفة والآراء الفاسدة، لأنهم لا يسألون من أتى بها من الدليل، لا يسألون عن الدليل، وإذا لم يسألوه عن الدليل فإن هذا يغريه أن يقول لهم أشياء من عند نفسه، يعني يظنها صواب وهي ليست بصواب، فهم لا يسألونه وهو لا يعلمهم الدليل، فما الذي سيحدث حينئذ؟ ما الذي سيحدث؟ وهذا الذي يفسر الانحرافات المتطاولة في الأمة من قرون، هناك طوائف كثيرة تستن لأقوام كثيرين لا هم يقدمون لها الأدلة، لا هم يقدمون لها السنن ويخبرون عن الله ورسوله بالأدلة الصحيحة، ولا هؤلاء التابعين يسألون هؤلاء عن أدلتهم، بل هم رعاع ينقاد بعضهم إلى بعض، ولا شك أن هذا من أسوأ الانحرافات، لأنه يترتب على انتشار الشرك والبدع والأهواء والفتية الباطلة. لكن لو كانت الأمة حالها كحال الجيل الأول تسأل عن الدليل والحق، هل ستنتشر فيها الأهواء؟ لا تنتشر فيها الأهواء. ولذلك من كما بيّن أهل العلم أن أعظم ما يحتاجه الناس العلم، لأن العلم هو الذي يصحح أفكارهم، وهو الذي يغير أحوالهم إلى الخير، وهو الذي يربطهم بالمنهج الأصلي بالكتاب والسنة، فيتبعون السنن، يتبعون الأحكام الشرعية بأدلتها الشرعية. لكن من أشد ما ضرت به هذه الأمة هو متابعة كثير من الطوائف المقدمين فيهم لا يسألونهم عن السنن، ولا تظهر فيهم السنن ولا الأدلة، ويتتابعون على ذلك. هذا من التقليد المذموم، هذا من التقليد المذموم الذي ذمه الله في كتابه. ولذلك لم يقبل الله عز وجل عذر المستضعفين ولا عذر المتكبرين، لأن هؤلاء أضل بعضهم بعضا بسبب أنهم ليس عندهم حجة من كتاب ولا سنة على ما يفعلونه من الأهواء التي اجتمعوا عليها. فلم يكن للمستضعفين عذر، لأنهم تابعوهم على غير علم وعلى غير بينة. أين؟ فهو إشارة إلى الأخذ بالاحتياط في الدين، وأن الإنسان لا ينبغي له أن يعتمد على عمل أحد البتة حتى يثبت فيه ويسأل عن حكمه، إذ لعل المعتمد على عمله يعمل على خلاف السنة. ولذلك قيل: لا تنظر إلى عمل العالم ولكن سله يصدق. وقالوا يعني سله عن الأدلة، إن كان اتق الله بين لك هذه الأدلة. وقالوا: ضعف الروية أن يكون رأي فلان يعمل فيعمل مثله، ولعله فعله ساهيا. وليس من هذا القبيل عمل أهل المدينة وما أشبه ذلك، لأنه دليل ثابت عند جماعة من العلماء على وجه ليس مما نحن فيه. يعني يقصد أنه ثابت عند المالكية، عمل المدينة عند مالك رضي الله عنه، عند مالك رحمه الله وأصحابه وأصحابه، ثبت أن عندهم أصلا وهو العمل بعمل أهل المدينة، لكنه مفسر عندهم، وهو أنه عمل بني على النصوص الشرعية أو على ما ظهر لهم من العلم المنقول عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وسار عملا يرونه ويشهدونه ويتناقلونه، ينقله بعضهم عن بعض فيحتجون حينئذ به. والجمهور على أن هذا العمل إن كان راجعا إلى دليل شرعي فهو حجة، وإن كان في حكم ما لا يقع فيه الاجتهاد كمقادير صاع النبي عليه الصلاة والسلام وما والى ذلك مما لا يقع فيه الاجتهاد فهو أيضا حجة، لأنه في حكم المنقول، في حكم المنقول. وإن كان من مسائل الدين الأخرى التي ليست في حكم المنقول فلا بد من البحث عن دليل. فإن كان هناك دليل فيصبح عندنا أمران: دليل من كتاب وسنة، وعندنا عمل أهل المدينة، فذلك يزيده قوة، لأنه يصبح حكم النص ودلالة الدليل وعليها العمل أيضا. وإن كان مخالفا لما ورد في الكتاب أو السنة فالعمل بالنص الشرعي، هنا. وقول علي رضي الله عنه: فإن كنتم لابد فاعلين فبالأموات، نكتة في الموضع، يعني الصحابة ومن جرى مجراهم ممن يؤخذ بقوله ويعتمد على فتواه، وأما غيرهم ممن لم يحل ذلك المحل فلا. كان يرى الإنسان رجلا يحسن اعتقاده فيه يفعل فعلا محتملا أن يكون مشروعا أو غير مشروع، فيقتدي به على الإطلاق ويعتمد عليه في التعبد ويجعله حجة في دين الله. إنسان في التقليد المذموم حتى لو حسن الإنسان الظن بفلان أبو فلان ما يكفي هذا، ما يكفي، لأنه قد يعمل هذا العمل ساهيا، قد ينقل الدليل على غير وجهه، يخطئ في نقله أصلا ليس بحافظ، قد ينقل دليلا ضعيفا وهو لا يعلم أنه ضعيف، قد ينقل دليلا صحيحا لكنه يفسره تفسيرا غير صحيح، هذا كله وارد. وإلا لماذا اختلف الفقهاء؟ أسباب الاختلاف بين الفقهاء ترجع إلى أي شيء؟ ترجع إلى هذه الأسباب المذكورة، والفقهاء المقصود بهم أعلام الأمة، يعني يقع منه أنه لا يعلم الحديث، يقع منه أنه يعمل العمل ساهيا، يقع منه أنه يعمل بحديث لكنه ضعيف، يقع منه أنه يعمل بحديث صحيح لكن يفهمه على غير دلالته، أو يفهم أنه منسوخ وليس منسوخ، أو يفهم أنه عام وليس بعام، أو يفهم أنه خاص وليس مخصوص، هذا وارد، وارد في الفضلاء الكبار. ولذلك لابد من منهج، المنهج هو اتباع النصوص الشرعية، أما مجرد اتباع فلان أو فلان على تحسين الظن فقط هذا لا يجوز، لا يجوز، ولا تبرأ ذمة الإنسان به حتى ولو كان ذلك الرجل صالحا عابدا محل ثقة، حتى لو كان حسن الاعتقاد، فإن ذلك لا يجوز أن تتبع أحدا على مجرد تحسين الظن به. هنا وهذا الوجه هو الذي مال بأكثر المتأخرين من عوام المبتدعة إذا اتفق أن ينضاف إلى شيخ جاهل أو لم يبلغ مبلغ العلماء، فيراه يعمل عملا فيظنه عبادة فيقتدي به كائنا ما كان ذلك العمل موافقا للشرع أو مخالفا، ويحتج به على من يرشده فيقول كان الشيخ فلان من الأولياء وكان يفعل، وهو أولى أن يقتدى به من علماء أهل الظاهر، فهو في الحقيقة راجع إلى تقليد من حسن ظنه فيه أخطأ أو أصاب، كالذين قلدوا آباءهم سواء، وإنما قصار هؤلاء أن يقولوا إن آباءنا أو شيوخنا لم يكونوا ينتحلون مثل هذه الأمور سدى. هذا ادعاء العصمة، هذا ادعاء العصمة، وهو باطل في الشرع. نعم. وما هي إلا مقصودة بالدلائل والبراهين، مع أنهم يرون أن لا دليل عليها ولا برهان يقود إلى القول بها. نعم. انتهى الكلام على السبب الثالث من أسباب الخلاف، هو التصميم على اتباع العوائد واتباع الآباء والأشياخ وأحوال الناس بغير دليل، فإن ذلك مما ذمه الشرع وحذر منه، عافانا الله وإياكم من ذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.